بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذوات أفنان، ولقاء هذا المساء المبارك يحمل عنوان تساؤلات من سورة يوسف. ونحن نعلم يقينا أن الجمع الأكبر من المسلمين يدرك تفسير سورة يوسف ويلم بها إلماما عظيما، فقد كتب الله لهذا النبي الكريم قبولا عظيما عند خلقه. والسورة سميت بسورة يوسف ولم تتكلم عن نبي غيره، وأفردت هذه القصة المباركة في سورة كاملة من القرآن طويلة من المئين، ولم يشرك معه غيره من الأنبياء في سرد تلك السورة، اللهم إلا ما كان في آخرها من ذكر بعض الإرشادات لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولسنا في هذا المقام بسبب الحديث عن قصة يوسف كاملة كما بينا، فقد هذا لا يخفى على كثير من جموع من يسمع لنا، لكن كل متأمل لتلك السورة المباركة تبقى بعض التساؤلات عنده تحتاج إلى نوع من الإجابات، وهذا ما سنحرص عليه في هذا اللقاء المبارك. التساؤل الأكبر يأتي عند قول الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والجواب عن هذا يجب أن يستصحب الإنسان المتأمل في السورة وفي هذه الآية أن يستصحب أمران أو أن يستصحب أمرين. الأمر الأول ما كتبه الله جل وعلا من علو الكعب لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فيوسف قبل كل شيء هو نبي الله، ابن خليل الله، فهو من ذرية طيبة، والله جل وعلا شهد له بأنه من عباده المخلصين. هذا النبي الكريم، استصحاب أنه نبي معصوم مهم جدا قبل الحكم واستنباط ما في الآية، هذا الجانب الأول. الجانب الآخر النظر إلى اللغة وطرائق النحويين في التعامل مع تركيب الجمل وإفراد الكلمات. المعنى الصواب للآية فيما يغلب على الظن أن المعنى كالتالي: ولقد همت به، أي همت امرأة العزيز بهذا النبي الكريم، ثم الأفضل أن يقف القارئ ثم يقرأ: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فلولا هذه حرف امتناع لوجود، تقول لصاحبك أو لأخيك أو لمن تود: لولا المطر لزرتك. فالزيارة لم تقع البتة لوجود المطر، وتقول: لولا كرامة أبيك لضربتك، فأنت لم تضرب ابن جيرانك لكرامة أبيك، لكرامة أبيه عندك، فالضرب لم يقع أبدا، وكذلك الزيارة في الأول لم تقع أبدا. فهذا مما يسمى عند النحويين بأن لولا تفيد حرف امتناع لوجود. هذه الأمثلة نأتي نجعلها على الآية. يقول أصدق القائلين جل جلاله: ولقد همت به، وهذه انتهينا منها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ففي الآية تقديم وتأخير، فيصبح المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فيصبح لهم بها واقع مقدما جوابا لليلى، جوابا للولا، فيصبح المعنى أنه لا هم أبدا وقع منه لأنه رأى برهانا من ربه. لكننا لا نستطيع أن نجزم ما هو ذلكم البرهان، فنحن متفقون على أن البرهان وقع لا محالة ورآه يوسف، هذا نص القرآن، لكن ما هي ذلكم البرهان، ما هو تحديدا، هذا أمر نجهله، والغيب لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة، إنما يعرف بالنقل الصحيح، وليس هناك نقل صحيح يبين لنا ما هو البرهان، رغم أن النقل الصحيح أثبت لنا وجود البرهان. فالمعنى: لولا أن رأى يوسف برهان ربه لهم بها، لكن رؤيته للبرهان حالت بينه وبين الهم بالكلية، كما حررناه آنفا. هذا الجواب عن الإشكال في قول الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا من أعظم التساؤلات التي تأتي في سورة يوسف. كما أن من التساؤلات التي تأتي أن الرب تبارك وتعالى حكى عن عزيز مصر لما أخبر بالقضية وشكت إليه زوجه ما كان من يوسف كذبا ومينا، قال في آخر خطابه: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. بعض الناس يقول إن الله جل وعلا أخبر عن كيد الشيطان بأنه ضعيف فقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ثم يقول إن الله حكم بأن كيد النساء قوي متين ويحتج بقول الله: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وهذا احتجاج في غير محله، لأن قول الله جل وعلا في سورة يوسف إن كيدكن عظيم إنما جاء حكاية عن عزيز مصر. فالقائل أصلا هو ذلك الرجل المجرب العارف بالنساء وهو عزيز مصر، فقد يكون قوله صوابا وقد يكون قوله خطأ. لكن الذين قالوا بأنه قول صواب احتجوا بأن الله جل وعلا لم يعقب عليه، أي لم يأتي بعده آية تنكره، لم تأتي بعده آية تنكره، وقالوا لو كان ما قاله باطلا لأنكره الله. فإقراره من قبل الله وعدم التعقيب عليه دليل على صحته. والحق أن هذه قاعدة ألزم بعض المفسرين أنفسهم بها ولا أراها لزاما، وهذا الباب من سلكه قد يقع في معضلات يصعب الخروج منها. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا قول لم يعقب الله جل وعلا عليه. فلو قلنا بنفس هذه القاعدة التي قيلت في حق قول عزيز مصر إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ولم يعقب الله عليه، لقلنا بجواز بناء المساجد على القبور، وهذا معلوم قطعا أن الشرع جاء بالنهي عنه ونفيه، بل جاء بلعن فاعله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاستنباط القواعد العلمية من القرآن التي يمكن أن يجرى عليها سنن القرآن مهم جدا، لا يتعجل المرء فيه حتى يحكم النظر والتأمل في الآيات كلها، ولا يكون استنباط القواعد من آيات مفردات هنا أو هناك في كلام الله دون أن يجمع ذلكم المفسر أشتات الموضوع كله حتى يكون على أشتات الموضوع كله حتى يكون على بينة من أمره. وخلاصة القول أنه لا ينكر عاقل أن للنساء كيد، وأن كيدهن قد يشيب منه الرجل، لكن لا ينبغي أن يقال إن الله قد حكم إن كيد النساء عظيم. أما أن لهن كيد وكيد عظيم في بعض أحواله فهذا حق، لكن هذا مستنبط من التجارب والأيام ومن له خلطة بالنساء. لكن صعب أن نقول إن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال عن كيد النساء إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وعلى العموم قول الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا هذا إذا ما قورن بكيد الرب تبارك وتعالى، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فكيد الله لا يقارن، وكل كيد ضعيف بل لا قوام له أمام كيد الرب تبارك وتعالى. هذا أمر يجب التنبه له عند الاستنباط من آيات الكتاب المبين. مما جاء في خبر قصة يوسف من التساؤلات التي يسأل الناس عنها قول الله جل وعلا فيها: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. والجواب عن هذا أنه ينبغي أن يعلم أن يوسف عليه السلام أراد أن يبقي أخاه عنده، فأراد أن يحتال كيف يبقي أخاه عنده، فجاء الوحي من السماء يبين له أن يضع صواع الملك في رحل أخيه، وهذا لا خلاف عليه، ليس هذا موضع الإشكال، لكن هذا تمهيد لما سنقوله. فوضع صواع الملك في رحل أخيه وكان أصغر